بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا بشرح الأربعين النووية، ونبدأ اليوم في حديث من هذه الأحاديث. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد الموافق للثاني من شهر الله المحرم من العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمن حلقات من دروس من الحرمين من المسجد النبوي، ونستمع فيه من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من الأربعين حديثا للإمام النووي رحمه الله عند قوله: الحث على إكرام الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا الحديث اشتمل على معان عظيمة. أولها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث معناه أن هذه الأمور من الأمور التي هي من كمال الإيمان، لأن الإيمان ينتفي أو يذكر بصفة من صفاته، وقد تكون هذه الصفة من صفات الكمال كما هنا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا علامة على كمال إيمانه أن يقول خيرا، يعني هذا الخير الذي فيه مصلحة. وإذا لم يظهر للإنسان وجه المصلحة فيما يقوله فإن السكوت أفضل. ولذا يقال: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. فالإنسان أحيانا يكون الكلام خيرا، وأحيانا يكون السكوت خيرا. إذا كان الكلام في ذكر الله عز وجل وفي ما فيه مصلحة للإنسان، إما خاصة وإما تكون فيه مصلحة عامة للناس جميعا، فلا شك أن الكلام هنا أفضل، لأن مصلحة السكوت هي مصلحة قاصرة على الإنسان، أما مصلحة الكلام فإنها تتعدى للمتكلم، تكون للمتكلم ولغيره، تتعدى لغيره. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا، يعني يقل كلاما فيه مصلحة. وهذا الكلام الذي فيه مصلحة هو الكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل، فيه دعوة إلى الخير، فيه بيان للحق، هذا مصلحة، فيه إرشاد، فيه تعليم، هذا الكلام مصلحة. أو ليصمت، إذا لم يتضح له وجه المصلحة وخشي إن تكلم أن يأثم، فالسكوت أفضل، لأن فضول الكلام يجر إلى ما لا تحمد عقباه. كثير من الناس يجلسون مجالس، وربما يكون في بداية المجلس الحديث في أمور مباحة وفي أمور لا مأثم فيها، ثم يتدرج بهم الكلام حتى يقعوا في الغيبة وفي ما أشبه ذلك، لأن الكلام إذا كثر فلا بد إما أن يكون فيه مصلحة وإلا فيه لغو على أقل الأحوال، أو فيه أمر محرم، وهذا اللغو هو الذي يجر إلى ما لا تحمد عقباه وفيه لغط. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة: إن اتضح لك وجه المصلحة فتكلم، ما اتضح لك وجه المصلحة فاسكت. هذا نهاية ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللسان إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل: اللسان جرمه صغير لكن جرمه كبير. السب والشتم والغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك مبدأها اللسان، ينطلق اللسان فيتضرر القائل بهذا الكلام. إذن مخاطر اللسان، ولذا ألف العلماء وبوبوا لهذا الباب بآفات اللسان. اللسان له آفات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال له: يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ سنتكلم يؤاخذ على كلامه. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان خطر على الإنسان، لا يبالي بكلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلام بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة يتكلم بها الإنسان قد ينطق بالكفر، عاذنا الله وإياكم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة، وفي بعضها: لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يظن أنها بلغت ما بلغت، يرفعه الله بها درجات، لكن هذا يدلك على خطر الكلام. بعض الناس لا يحفظ لسانه، وكان بعض أبو بكر وغيره كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا اللسان هو الذي أوردني المهالك، وهو أبو بكر. وكان يقول: يعني ما من شيء أولى بطول حبس من اللسان. فإذا العاقل هو الذي لا يتكلم إلا فيما فيه مصلحة، وإلا فليسكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في نصوص كثيرة من اللسان وأخطاره. إذن في هذا الحديث هو كلام موجز لكنه بين واضح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بنفع، انظر الإنسان هذا اللسان هو سبب للطاعات وهو سبب للبعد، هذا إنسان يقرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأت جزءا كاملا كم نلت من الأجر. قد يقرأ الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعلم معناه ويبلغه للناس فيؤجر على هذا، قد يتكلم بكلمة معروف، قد يصلح بين الناس، قد يدعو إلى الله، هذه أبواب كثيرة. وقد عياذا بالله يطلق هذا اللسان ولا يرعاه ولا يحفظه فيعود عليه بالإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن هذا من كمال إيمانه أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم. وسيأتي معنا في الأحاديث اللاحقة خطورة الكلام، رب كلمة تجر على الإنسان وبالا، رب كلمة أنتجت قتلا، شخصان تكلم هذا بكلمة وهذا بكلمة فثار هذا وثار هذا حتى وقع بينهم القتل. وربما يتكلم الإنسان ويكون بينه وبين زوجه شيئا فتكون هذه الكلمة طلقة، وهي طلقة بالفعل، فتفسد الحياة. إذن اللسان أولى بأن يمسك به الإنسان وأن لا يتكلم إلا فيما فيه نفع ظاهر، وإلا فالسكوت أولى. نعم، هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في بعضها فلا يؤذي جاره، والجار له حق عظيم والله عز وجل أوصى به، جار ذي القربى والجار الجنوب، فهذا الجار له حقوق. قال العلماء الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. والجار المسلم له حقان غير القريب: حق الإسلام وحق الجوار. والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار، حتى غير المسلم لك جار غير مسلم فتحسن إليه، وإذا جاء الأمر بالإكرام فالإكرام هذا مرجعه إلى العرف. وبعض العلماء يقول هو بذل الندى وكف الأذى، تبذل له ما استطعت مما يدل على الكرم وتكف عنه أذاك، هذا أقل ما يجب للجار، أن تحسن إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له ميراثا في مال جاره، مما يدل على تأكد هذا الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، وهي خيانته ونحو ذلك. إذن هذا يدلك على حق الجار. ويقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، وتعهد جيرانك. وهذا الآن، هذه المعاني ربما نقرأها تاريخا كالتاريخ، لكن أين هي في واقع الناس؟ كثير من الناس لا يعرف جاره الذي أمامه من هو هذا، فضلا عن أن يكون قد أحسن إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يحسن إلى جاره. الجار له حق، هذا الجار الذي أمامك أول الحقوق هو دلالته على الخير. رأيت هذا الإنسان لا يعرف طريق المسجد، فمن حقه عليك أن ترشده إلى ذلك، وأن تبين له أهمية الصلاة، وأن من تركها ليس من المسلمين. إذن هذا حق أن تبينه لجاره، أن تدله على الخير، أن تحذره من الشر، دعوته إلى الخير، ثم الإحسان إليه ما استطعت. ومع الأسف أن كثيرا من الجيران قد يكون مؤذيا لجاره، يكون مؤذيا لجاره، إما يكون مؤذيا له بالفعل، أو يكون مؤذيا له مزعجا له ببعض الأمور المحرمة التي تزعجه، فهذا الجار لم يعرف حق جاره. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من مقتضيات الإيمان ومن كماله، من مقتضيات الإيمان ومن كماله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يحسن إلى جاره بالكلمة الطيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم. فإذا هذا أدب عظيم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحسن إلى جيراننا. ثم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه جائزته، يعني هذا الضيف الذي يأتي إلى بيتك. ولا شك أن العلماء قيدوا ذلك، ليس في كل مكان، بعض الأماكن قد لا يحتاج إليك الناس فيها، لكن في القرى هذا يظهر أكثر، وفي الطريق حين ينزل بك ضيف لا يعرف أحدا، فإذا أكرمته وأحسنت إليه فهذا علامة على إيمانك وعلى كمال إيمانك وهم مقتضيات الإيمان. وللعلماء تفاصيل كثيرة في يعني الضيف كم يمكث 3 أيام، ولا ينبغي للإنسان أن يبقى عند أخيه حتى يحرجه، يعني حتى لا يجد شيئا يعطيه إياه. وهذا يختلف بلا شك أنه من بلد إلى بلد، بعض البلدان فيها خير وبعضها الناس فقراء. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام لكل زمان ومكان. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى مما ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. رجل قال: أوصني. والذي يطلب الوصية يريد وصية جامعة، والرسول صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت وصاياه للناس، يوصي هذا بشيء ويوصي هذا بشيء، لكن قال العلماء إن ذلك بحسب حال السائل. فرأى أن إنسانا لا يصلحه إلا ترك الغضب. هذا الإنسان فيه صفات طيبة لكنه سريع الغضب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفة يحتاج إليها، ولو تركها لحسن حاله، ولذا قال له: لا تغضب. وقال الراوي يقول: فتأملت، أو صاحب القصة: فإذا الغضب جماع الشر كله. هل سفكت الدماء إلا بالغضب؟ وهل فسدت البيوت وتقطعت أواصر الحياة إلا بسبب الغضب؟ وهل تكلم من تكلم بكلام في حق أخيه المسلم إلا بسبب الغضب؟ فلا شك أن من رزقه الله عز وجل البعد عن هذه الصفة أن الله قد من عليه بخير كثير. يقول: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فكرر عليه مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الصفة: لا تغضب. والغضب كما ورد في الحديث هو جمرة في قلب الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جمرة في قلب الإنسان. ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ انتفاخ أوداجه هي لهب، نار تشتعل في قلبه. وبعض الناس من كلمة واحدة يغضب. لكن هنا مسألة نحتاج إلى فهمها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن هذه الصفات التي هي صفات قد تكون مع الإنسان، قد تكون جبلية، هذا الإنسان هذه الصفة في جبلية سريع الغضب، وبعض الناس إذا يعني قلت له لا تغضب قال: يا أخي هذا أنا هكذا، هذه جبلتي، هذه طبيعتي، أنا سريع الغضب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب قال العلماء: إذا نهي عن أمر جبلي أو عن أمر طبيعي طبعي في الإنسان فإن النهي يتجه إلى أسبابه أو إلى نتائجه وثمراته. أنت تعرف نفسك سريع الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب، ابتعد عنها. فالنهي ينصب على هذا وإلى نتائجه. لو فرض أن إنسان غضب لا يرتب على الغضب شيئا، وهناك معالجة للغضب ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي هو سريع الغضب أولها أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، إذا اشتعل الغضب فيه، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والنار لا يطفئها إلا الماء، والاستعاذة من الشيطان. فقال العلماء إنه يستعيذ أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تساب عنده رجلان، فأحدهما على صوته وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه غضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به. كلمة لو قالها، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست بمجنون، ما أخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني لأعلم كلمة، هذا سريع الغضب ينبغي أن يسبق على لسانه أول ما يسبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يطفئ الغضب. قال أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني المعالجة، قالوا إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. لماذا؟ قالوا لأن القائم أقرب إلى البطش، ربما يتكلم مع شخص ويغضب وهو قائم فيبطش به، فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن الاضطجاع أبعد عن القيام. والأمر الثالث أن يتوضأ، أن يتوضأ، لأن الشيطان خلق من نار والنار لا يطفئها إلا الماء، فيتوضأ. وأمر آخر هو أن يخرج الإنسان وأن يسكت، السكوت. شخص ربما يذمك، ربما يسبك، فاسكت، لن تندم على السكوت، لكن تندم على الكلام. والإنسان في حال الغضب فإنه لا يستطيع أن يضبط نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو القوي الذي يصرع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب استطاع أن يسيطر على أعصابه وأن لا يتكلم، يسكت. إذن هذا إرشاد وتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسكوت، اسكت لا تتكلم. كم من أناس جاءوا يبكون، تجده غضب من زوجته وجلس ما خرج أو سكت، جلس يتكلم كلمة من عنده وكلمة من عندها حتى تلفظ بالطلاق، وليته تلفظ بالطلاق فقط بل طلقها بالثلاث. ثم بعد هذا يأتي يبكي يسأل العلماء هل يجوز أن أراجع زوجتي أو لا يجوز. ندم، الشيطان أوقعه في هذه المشكلة ثم تخلى عنه، والسبب هو عن طريق الغضب، ومركب للشيطان. وهو وسيلة للشيطان. الشيطان لا يسأل وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان حريص على أن يضلك، حريص على أن يوقعك فيما فيه مفسدة عليك في العاجل أو في الآجل. ولذا لما الشيطان يبعث سراياه في الناس ويأتون إليه، ماذا فعلت؟ يقول فعلت كذا، يقول ما فعلت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول إني لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته وبين أهله، فيقول تعال اجلس هنا، فيجلسه بجانبه. إذن هذا الغضب من الشيطان. لا يقولن إنسان أنا لا أستطيع، أنا طبيعتي هكذا. بعض الناس يعطي نفسه عذرا لا يستطيع أن يفعل شيئا، يعطي نفسه عذرا أنه سريع الغضب وخلاص يفعل ما شاء. لا، هذا الدين دين خير، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء. وأنتم تلاحظون أننا نتحدث عن مسائل جزئية أحيانا، لكن هذه المسائل الجزئية ضبطت بضوابط شرعية، من اتبع الشرع لن يضل، لا يضل ولا يشقى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة لا تغضب، وهذا نفسه يقول ففكرت فإذا الغضب جماع الشر كله، كل الشر في الغضب. إذن هي كلمة وجيزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينبغي أن يتحلى بالحلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، حليم. الحليم عنده سعة صدر، لا يغضب بسرعة، يتأمل فيه أنا غير مستعجل، لأن العجلة والغضب هي سبب كل بلاء. الإنسان يعجل حتى في مصالحه، أحيانا في مصالحه الخاصة العجلة لا تأتي بخير. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، يحلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أوذي، وانظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم. الأعرابي الذي بال في المسجد فنهره الصحابة يبول في المسجد، هذه إهانة للمسجد. رسول قال دعوه لا تزرموه، اتركوه. ثم أمر بسجل من ماء فصب عليه مريق على هذا البول، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا تصرح لهذا من حلمه. جاءه رجل فأخذ بحاشية ردائه صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذا شديدا، جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، وقال أعطني من مال الله، أعطني من مال الله، فإنك لا تعطيني من مال أبيك. تكلم هذا الأعرابي، أعرابي لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تظنون النبي صلى الله عليه وسلم فعل به؟ ترى أنه قام وبطش به وهو قادر صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالعطاء. أعرابي يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر له بالعطاء أعطوه. ولما استل رجل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقام به فوق رأسه صلتا قال يا محمد من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة، وجاء هذا الأعرابي وهو من الكفار واستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فوق رأسه قال من يمنعك مني يا محمد؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله، الله هو الذي يمنعني. فلما قال ذلك ارتعدت فرائص هذا الأعرابي فسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه. وقيل إن هذا الأعرابي أسلم فيما بعد والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وذكرنا لكم هذه القصة لما سألته عائشة هل مر بك على يوم كان أشد من أحد، فبين لها أنهم لما كذبوه، حتى إنه جاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين خلاص انتهون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أين هذا الحلم؟ وكذلك القصص، قصص النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل يحتاج إلى نوع إعراض ويحتاج إلى صبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس صبرا وعفوا عن من ظلمه صلى الله عليه وسلم، وحلما وتفهما لأحوال الجهال الذين لا يفقهون ولا يفهمون، كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم تعاملا راقيا. إذن هذا هو ديننا، هذه هي أخلاقنا، فليأتي الناس بما عندهم من أخلاق، لن تبلغ عشر معشار ما عليه أهل الإسلام. نعم قد يقع منا تقصير، لكن الإسلام يبقى بسعته بشموله بعمومه بفضائله بخصائصه يبقى جبلا شامخا أمام كل المبادئ التي يأتي بها البشر. وذكرنا لكم سابقا إن أعظم الفروق الجوهرية بين هذه الشريعة وبين قوانين البشر، أولا أن هذه القوانين ليس لها قداسة، ليس لها قداسة في النفوس. من يقدس هذه القوانين؟ نعم قد يمتثلون بها لما يرون أنها تحقق لهم بعض المصالح، لكن مثل الشريعة هذا الذي يطيع يرجو ثواب الله عز وجل، والذي يخالف يخشى عقوبة الله عز وجل، ويرجو بامتثاله لأوامر هذه الشريعة يرجو الثواب والأجر من الله عز وجل. إذن هذه المبادئ العظيمة الراسخة ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. الناس كان عندهم صفات جميلة من كرم وغيرها وشجاعة، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليها أمورا لا عهد لهم بها. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم الناس، وكان أصدق الناس، وكان هو الصادق الأمين. حتى في الجاهلية كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، في الجاهلية كانوا يعرفونه بهذا. فبالإسلام تقوى هذه الصفات. إذن هذا الدين كما قلنا أكثر من مرة أن الإنسان ينبغي أن يتأمل فيه، في كل صفة، في كل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد هذا الحديث تحته كنوز. إذا تأملت ووقفت عنده كلمة واحدة لا تغضب، ما قال غيرها، ما قال غيرها، لا تغضب. فانظر كيف تحت هذا المنع من النبي صلى الله عليه وسلم كم تحته من فوائد، كم تحته من ثمرات يراها الإنسان بأم عينيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. قد يقول إنسان بادئ الأمر: هذا الحديث يتعلق بالذبح وليس هو من الأحاديث الجوامع، كيف ذكره المؤلف هنا؟ أقول: هو من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه القاعدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا مبدأ. وهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: هذه أجمع آية لكل خير يتبع ولكل شر يجتنب. فهنا يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان الإنسان مع إخوانه، إحسانه مع أهله، مع أولاده، إحسانه مع عامة المسلمين، بل حتى مع البهائم. وين الذين يطالبون بحقوق الحيوان حتى؟ كأن الإنسان أوفوا كل الحقوق، حقوق الإنسان ما بقي لهم إلا حقوق الحيوان. حقوق الحيوان هذه سبقهم إليها الإسلام، سبقهم إليها الإسلام. المرأة التي سقت الكلب، هذا أليس من حقوق، من هذه الحقوق؟ هذا الحديث وهو عند الذبح وعند القتل أمر بالإحسان: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء ينبغي أن يكون عندك إحسان له، إحسان حتى في القتل، حتى قالوا القتل هذا حتى القصاص ما تمثل بهذا القاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم حتى في المعارك أن يمثلوا، يقتل لكن لا يمثل. إذن ومع البهيمة، حتى البهيمة، يعني العلماء ذكروا أمورا عند الذبح كونها يعني لا يذبحها أمام الأخرى، يسقيها ماء لا يذبحها أمام الأخرى، كيف يذبحها، هذا كله من الإحسان. إذن باب الإحسان هو باب عظيم وهي قاعدة من قواعد الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الحث على الأخلاق الحسنة. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، هذه قاعدة عامة ليست خاصة. حيثما كنت، في أي مكان. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. وقال بعض العلماء: لا يبلغ الرجل، حديث لا يبلغ أن يكون إنسان من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس. يعني في شيء فوق التقوى، وهو الاحتياط، أن يحتاط الإنسان واتقى شيء، يعني جعل بينه وبينه وقاية. ولذا من أول القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو هداية للمتقين. وإذا أخذنا سورة واحدة كسورة البقرة مثلا، لو عددت ما فيها بالأمر بتقوى الله عز وجل لبلغت العشرات. وقال العلماء إن هذا يقترن، التقوى تقترن في الغالب بالأحكام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آيات الحج جاء الأمر بالتقوى كثيرا. والتقوى مع أن معناها ما ذكرنا، لكنها هي شاملة للدين كله. يعني قال بعضهم لما سئل عن التقوى، قال: أمشيت في أرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت ثيابي أو رفعت ثيابي حتى لا يصيبني شيء. قال: فكذلك التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا من التقوى، أن تجتنب الصغيرة قبل الكبيرة، لأن الإنسان قد يفعل الذنب الصغير ويقول هذا من صغائر الذنوب، ثم يتدرج فيه، يصر عليه حتى يكون كبيرة، وحتى يألف الذنب ويألف المعصية فيكون قد وقع في كبيرة من الكبائر. إذن التقوى لا شك أنها فيها نوع من التحرز. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غير المتقي قد يتقي الله عز وجل، يفعل المأمور أو يجتنب المحظور أمام الناس، لكن إذا خلا بذنوبه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لا تظن أنك خلوت، لا تظن أنه لا يراك أحد. اتق الله حيث ما كنت. إذن هذه الكلمة سنقف عندها إن شاء الله مرة في الدروس القادمة بإذن الله تعالى غدا، ونقف اليوم هنا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. الآن مع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف وفي ظل هذا الواقع والخدمات في المدن والحضارة الموجودة، هل يكون الأمر في ذلك واسع؟ ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا، بعضهم قال هذا يختص بالقرى والأماكن التي لا يجد فيها الضيف، لا يجد الغريب من يكرمه ولا يجد طعاما ولا شرابا، لكن هو إكرام الضيف كلام عام. إذا نزل بك ضيف قد يكون هذا قريبا قد يكون بعيدا، المهم أن الإنسان يكرمه، والإكرام يختلف من مكان لآخر وبحسب عوائد الناس. والأصل في هذه الأشياء كما ذكر العلماء أن مرجعها إلى العرف، ما جاء مطلقا، ما قال هذا تعمل له خبز ولا تذبح ذبيحة أو تفعل، لا، لم يأتي شيء في الشرع، جاء بالإكرام، فما تعاهد الناس وتعارف على أنه إكرام تفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا الإنسان حالا بعضهم ربما من أجل الإكرام ربما يستدين وغير ذلك، لا، افعل ما تستطيع، والله عز وجل هو العالم بحقيقة الإنسان. نعم. أليس ألا يعد ربطه بالإيمان بالله سبحانه واليوم الآخر فيه شيء من التعبد، حتى وإن حصل ما يغني الضيف لكن إكرامه هذا شيء تعبدي فيظل ثابتا في أي زمان؟ وثابت لا شك، الإكرام ثابت، لكن الإكرام يختلف من زمن لزمن ومن مكان لآخر، هذا المقصود.